إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن القياس وأركانه وشروط كل ركن التي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون القياس قياسا صحيحا منضبطا، وعرفنا أن من أركان القياس العلة، وعرفنا شروط العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم، وأن تكون متعدية، وألا تكون من الأوصاف التي لغاها الشارع. كما عرفنا الفرق بين الحكمة والعلة، وأن الأحكام تربط بإيه؟ بعللها لا بحكمها. الأحكام الشرعية تربط بعللها لا بحكمها، لأن الحكمة أمر خفي غير منضبط، أمر خفي غير منضبط، فربط الشارع الأحكام الشرعية بأمر ظاهر إيه؟ منضبط، من شأنه أن يحقق الإيه؟ الحكمة، من شأنه أن يحقق الحكمة. ربط الشارع الأحكام الشرعية بعلل من شأنها أن تحقق حكمة الإيه؟ حكمة الحكم. فمثلا من حكم أو من حكمة الفطر، إباحة الفطر للمسافر والمريض، هي دفع الإيه؟ دفع المشقة، لكن هذا أمر خفي وغير إيه؟ وغير منضبط، فربط الشارع الحكمة بعلة ظاهرة من شأنها أنها توفر الإيه؟ الحكمة. فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فربط الفطر بالإيه؟ بالمرض أو بالسفر، لأن المرض مظنة المشقة والسفر مظنة الإيه؟ المشقة. لكن لو قلنا المشقة لوحدها هي حكمة الحكم، يبقى إذن واحد يقول لك أنا لا أجد مشقة، واحد يقول أنا بأجد مشقة في أقل سفر وفي أقل مرض، فربط الشارع الحكم بعللها لا بأحكامها. قال المؤلف رحمه الله: المناسبة بين الحكم والعلة، المناسبة بين الحكم والعلة. قلنا إن من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا للحكم، أي تكون مظنة تحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشريعه. وهذه المناسبة ليست متروكة لأهواء النفس وما تشتهيه، بل لها ضوابط محكمة، فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار. ولهذا قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام التالية. يبقى من شروط العلة أن تكون وصفا إيه؟ مناسبا للحكم. من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا للإيه؟ مناسبا للحكم. فالأصوليون قالوا: هذا الوصف بينقسم إلى أقسام، هذا الوصف بينقسم إلى أقسام. أولا: المناسب المؤثر، المناسب المؤثر، وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته، يعني الشارع نص على علة الإيه؟ الحكم، حكم حكما وقال إن علة هذا الحكم هي إيه؟ هي كذا. يبقى إذا نص الشارع على العلة سمي هذا الوصف إيه؟ المناسب الإيه؟ المؤثر المناسب المؤثر. قال: وهذا أتم وجوه الاعتبار الوصف، وسمي بالمناسب المؤثر لأن الشارع باعتباره له هذا الاعتبار التام كأنه قد دل على أن الحكم نشأ عنه أو أنه أثر من آثاره، وهذا أعلى أنواع المناسب، ولا خلاف في صحة القياس عليه عند القائلين بالإيه؟ بالقياس. يبقى المناسب المؤثر هو ما نص الشارع على أنه اعتبره بعينه علة الإيه؟ الحكم. مثال قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الإيه؟ في المحيض. فين الحكم وفين العلة في الآية؟ الحكم هو اعتزال الإيه؟ النساء. الحكم هو اعتزال النساء. طب ايش الوصف المناسب؟ ايه العلة بتاعت الحكم؟ قل هو ايه؟ قل هو أذى. يبقى هذه علة نص الشارع ايه عليها انه اعتبرها بعينها علة للايه؟ للحكم. يبقى الحكم هو وجوب اعتزال النساء في المحيض، والعلة كون المحيض ايه؟ أذى. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم لأجل الدافة. في سنة من السنين لما ذبحوا الأضاحي نهاهم عن الادخار، نهاهم عن الايه؟ الادخار فوق ثلاث، نهاهم عن يعني ايه؟ انت عارف اللي عنده لحمة اضحية بعد ثلاث ايام اللي عنده لازم يوزعه او ياكله، ما يفضلش عنده حاجة بعد ثلاث ايام. فظنوا ان هذا الحكم ايه؟ دائم دائم، وان كل سنة اللي يذبح ذبيحة ما يدخرش منها اكتر من ايه؟ من ثلاث ايام. فقال لهم لا، بعد كده قال لهم: انما نهيتكم لاجل الدافة. الدافة الاعراب الذين وفدوا على الايه؟ على المدينة في هذه السنة، وفد اعراب من مدينة كثيرين محتاجين الطعام، فنهاهم عن الادخار فوق ثلاثة عشان يطعموا الايه؟ عشان يطعموا هؤلاء الضيوف. فهذا الحديث نص على ان العلة في النهي عن الادخار هي الايه؟ الدافة، هي الدافة. فهذا الحكم النهي عن ادخار لحوم الأضاحي علته من أجل الإيه؟ من أجل الدافة. فهذه علة نص الشارع عليها بعينها فيسمى مناسب إيه؟ مناسب مؤثر. كذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهنا القرآن الكريم دل على أن الحكم وهو الولاية المالية على اليتيم إنما تثبت له العلة وهي الإيه؟ وهي الصغر. إذا فإذا بلغ النكاح ما عادش صغير، زالت الإيه؟ العلة. يبقى العلة في الحكم هو الولاية المالية على الصغير، والعلة هي الإيه؟ الصغر. يبقى الصغر ده هو وصف إيه؟ وصف مناسب أو مناسب مؤثر، مناسب مؤثر. يبقى إذن المناسب المؤثر هو ما دل الشارع على اعتباره بعينه علة الايه؟ علة الحكم. ثانيا المناسب الملائم، المناسب الملائم، وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة لحكمه، وإنما قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم، أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم، أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم. الوصف المؤثر المناسب المؤثر هو ما نص الشارع على أنه اعتبره بإيه؟ بعينه علة للحكم. ده المناسب الإيه؟ المؤثر. المناسب الملائم لم يقم الدليل على اعتبار الشارع له بعينه علة للإيه؟ للحكم، وإنما قام الدليل على اعتبار الشارع له بعينه علة لجنس الحكم. يبقى هو مش بعينه علة لنفس الحكم، لا، هو بعينه علة لجنس الإيه؟ الحكم. أدي حالة. أو اعتبار الشارع جنسه علة لعين الحكم، أو اعتبار الشارع جنسه علة لجنس الإيه؟ الحكم. يبقى عندك في المناسب المنائب ثلاث إيه؟ ثلاث حالات. قال: فإذا علل المجتهد حكما شرعيا بهذا النوع من المناسب يكون تعليله ملائما لنهج الشارع في التعليل وبناء الأحكام، فيكون تعليله سائغا والقياس عليه صحيح. خذ مثال. مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم، ما اعتبروش بنفسه علة لعين الحكم، لا اعتبروا بنفسه علة لإيه؟ لجنس الحكم. ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة. الأب من حقه أن يزوج إيه؟ ابنته البكرة الإيه؟ الصغيرة. هذه الولاية، هذه الولاية في الزواج العلة فيها عند الأحناف، احنا قلنا ايه؟ ابنته البكر الصغيرة، يبقى في وصفين اهو، وصف البكارة ووصف الايه؟ الصغر. اي وصف معتبر؟ فعند الأحناف العلة في ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته الصغيرة البكر، العلة هي الصغر للبكارة، العلة هي الايه؟ هي الصغر للبكارة. واحتجوا بايه؟ بأن الشارع شهد لهذا الوصف، أي وصف؟ الصغر. الشارع شهد لهذا الوصف اللي هو الصغر بالاعتبار حيث جعله علة للولاية على المال في الايه؟ في الولاية، وابتلوا اليتامى، فقلنا الايه؟ الحكم ولاية الولاية المالية على الصغير، العلة هي الايه؟ الصغر. فالأحناف قالوا الشارع اعتبر الصغر علة لجنس الايه؟ لجنس الحكم، وهي الايه؟ الولاية المالية. وحيث ان هذه الولاية المالية والولاية على التزويج من جنس ايه؟ واحد، كلها ولاية، هي ولاية، دي ولاية في الزواج ودي ولاية في الايه؟ في المال، فالجنس واحد وهو الولاية مطلقة. فكأن الشارع اعتبر الصغر علة لكل ما هو من جنس الولاية، اي لجميع انواع الولاية، فيكون الصغر هو الوصف المناسب الذي نيط به الحكم بالولاية على تزويج الصغيرة، سواء كانت بكرا أم ثيبا. يعني حتى لو كانت بنت صغيرة تزوجت وطلقت فهي ثيب، هي ثيب لأبيها الولاية إيه؟ عليها لكونها إيه؟ صغيرة. فالبكارة والثيوبة ليس وصفا إيه؟ مناسبا. الوصف المناسب هو الذي ما اعتبره الشارع علة لجنس الايه؟ لجنس الحكم. الشارع اعتبر الصغر علة للولاية المالية، يبقى نقول ان الصغر يصلح ان يكون علة لولاية الايه؟ التزويج. مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم، اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم. مثال جمع الصلاة في اليوم المطير، جمع الصلاة في المطر، عند من أخذ به من الفقهاء كالإمام مالك، فالسنة وردت بجواز الجمع في اليوم المطير، ولكن لم تبين صراحة علة هذا الحكم. ها؟ في المطر يجوز الجمع، طب العلة إيه؟ السنة ما دلتش على إيه؟ وصف بعينه أنه علة الإيه؟ الحكم. ولكن وجد أن الشارع اعتبر وصفا من جنس هذا الوصف أي المطر علة لحكم الايه؟ الجمع. عندنا الجمع في الايه؟ في السفر. الجمع في الايه؟ في السفر. الجمع في السفر علته الايه؟ خد بالك، أو حكمته المشقة، لأن السفر مظنة الايه؟ المشقة. فرخص للمسافر أن يجمع بين الصلاتين رفعا للحرج ودفعا للمشق. والصلاة خروج المصلي للصلاة كل وقت في أثناء المطر برضو في إيه؟ في مشقة. فاعتبار الشارع السفر علة لجمع الصلاتين تخفيفا عن المسافر يدل على اعتبار ما هو من جنسه كالمطر مبيحا للتخفيف والجمع بين الصلاتين، فيكون المطر علة الحكم بجواز الجمع، فيقاس عليه جواز الجمع في حالة سقوط الثلج والبرد ونحو ذلك. المثال الثالث، الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم، يعتبر جنسه علة لجنس الايه؟ الحكم. الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض، المرأة الحائض ايه؟ لا تصلي ولا تقضي الايه؟ ولا تقضي الصلاة. ذلك أن الحكم الشرعي هو أن الحائض لا تصوم ولا تصلي في أثناء حيضها، فإذا طهرت لازمها قضاء ايه؟ الصوم دون الصلاة. العلة فيها كده، العلة في وضع القضاء الصلاة عن الحائض بعد الطهر ايه؟ أن إلزام الحائض إذا طهرت بقضاء الصلاة الفائتة مع تكرر أوقاتها في حرج ومشق. المرأة بتحيض 5-6 أيام 7 أيام، اليوم الواحد فيه 5 صلوات، يبقى بعد أسبوع لما أقول لها صلي 35 صلاة أو 40 صلاة فيها إيه؟ فيها مشق. فأقام الشارع الحيض مقام هذه المشقة الناشئة عنه، وجعله علة للحكم بعدم قضائها الصلاة. وفي الشريعة ما يشهد لاعتبار ما هو من جنس الحيض باعتباره مظنة المشقة، علة لما هو من جنس إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض. فالسفر مثلا مظنة المشقة، وقد بني حكم إسقاط وقد بني عليه على السفر حكم قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان. السفر مظنة المشقة، فرخص للمسافر في الفطر وأمر بأن يصلي الرباعية ايه؟ 2. فالسفر مثلا مظنة المشق، وقد بني عليه حكم قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان. وكل هذه الأحكام ما حكم إسقاط الصلاة عن الحائض يجمعها جامع التخفيف ورفع المشقة عن المكلف، فهي إذن جنس واحد، كما أن السفر الذي هو علة لهذه الأحكام مظنة المشقة، فيكون هو والحيض من مظان المشقة فيكونان من جنس واحد. مثال آخر، حرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكر. ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. طب القليل مش هيسكر، طيب حرمناه ليه؟ لو واحد خد كده كوباية خمر مش هيسكر، طيب حرام القليل حرام ليه؟ قال هذا من باب سد الايه؟ الذرائع. هو النهارده اشرب كوبايه ما سكرش، بكره ممكن يشرب كوبايتين، ممكن يشرب 3، فمن باب سد الذرائع حرم القليل وان لم ايه؟ وان لم يسكر. فهذه سد الذرائع هذا في تحريم القليل تجد له شاهدا اخر. فالخلوه بالاجنبيه مثلا محرمه، لماذا؟ لا يخلون رجل بامراه، لأن الخلوة بالأجنبية قد تفضي إلى الوقوع في الإيه؟ في المحظور. فمن باب سد الذرائع حرم الإيه؟ حرمت الخلوة بالأجنبي. إذن شرب قليل الخمر والخلوة بالأجنبية وصفان من جنس واحد، وهو الذريعة إلى الإيه؟ المحر. وحرمة كل منهما جنس واحد ومطلق التحريم، فيقاس على قليل الخمر قليل النبيذ في حرمته. مثال أيضا، سؤر الهرة طاهر غير نجس. إذا القطة حطت بوزها في الإناء وشربت، استخدم الباقي، هو طاهر، مش أي مشكلة، تتوضأ به، ما فيش أي مشاكل فيه. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بقوله: إنها أي الهرة من الطوافين عليكم والطوافات. فيدل هذا على أن علة طهارة سؤر الهرة كونها من الطوافين، لأن التطواف مظنة المشقة والحرج، زي ما ربنا رفع عن الصغير والخادم الاستئذان في إيه؟ في كل وقت، قال طوافون إيه؟ طوافون عليك، الخادم طالع داخل، فلو قلنا له استأذن في كل وقت هيبقى في إيه؟ مشقة. والصبيان الصغيرين ما يستغنوش عن آبائهم، محتاجين الدخول عليهم والخروج من عندهم، فلو قلنا لهم استأذنوا في كل وقت ففي مشقة. فلما كان الصغار والخدم طوافون عليكم، كان التطواف هذا سبب لإيه؟ لوضع المشقة، فأمروا أن يستأذنوا في 3 أوقات وبقية الأوقات يخشوا بدون إيه؟ بدون إذن. كذلك برضو الهرة علل النبي صلى الله عليه وسلم طهارة سورها بأنها من الطوافين. إيه؟ أنت إذا القطة كل يوم دخلة، فلو القطة كل شوية شربت من المية كبتها هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه مشقة عليك. فكان الحكم بطهارته تخفيفا عن المكلف ودفعا للمشقة عنه. فيمكن أن يقاس على هذا إيه؟ اللي هو دفع المشقة ورفع الحرج، جواز رؤية الطبيب لعورة المرأة قياسا على طهارة سؤر الهرة بجامع رفع الحرج في المسألتين. الشارع اعتبر سؤر الهرة طاهر ليه؟ رفعا للحرج. وكذلك أيضا يقاس على هذا إن المرأة يجوز أن تعالج عند طبيب رجل ولو اطلع على ما لا يجوز له اطلاعه في غير هذه العلة من باب رفع الايه؟ من باب رفع الحرج. فالأصل عندنا أنه يطبب النساء النساء ويطبب الرجال الرجال، لكن إذا دعت ضرورة لكشف المرأة عند طبيب رجل فالضرر يزال والمشقة تجلب الايه؟ التيسير. يبقى ده اسم المناسب الملائم، الأول مناسب المؤثر والثاني مناسب الايه؟ الملائم. المناسب المؤثر ما دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة الحكم إيه؟ نفسه، اعتبر هذا الوصف بعينه هو علة الحكم. ويسألونك عن المحيض قل هو إيه؟ أذى. يبقى الحكم وجوب اعتزال في النساء في المحيض، والعلة كونه إيه؟ كونه أذى. يبقى اسمه إيه؟ مناسب مؤثر. مناسب ملائم الشارع لم يعتبره بعينه علة للحكم، إنما اعتبره إيه؟ اعتبره بعينه علة لجنس الحكم، أدي حاله، أو اعتبر جنسه علة لعين الايه؟ الحكم، أو الحالة الثالثة اعتبر جنسه علة لجنس الايه؟ لجنس الحكم. المناسب المرسل، المناسب المرسل وهو المطلق، المناسب المرسل وهو الايه؟ والمطلق المرسل يعني مطلق، خد بالك، وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء. المناسب المرسل اللي هو ايه؟ لم يشهد له دليل ان الشارع اعتبره ولا دليل ان الشارع ايه؟ لغاه. لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولكن ترتيب الحكم على وفقه اي بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة. فهو من حيث إنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسبا، ومن حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالغاية يكون إيه؟ مرسلا. أيوة، المناسب المرسل. مناسب يعني إيه؟ يعني يحقق مصلحة من جنس مصالح للشريعة، يبقى هو مناسب. وبعدين الشارع لم يعتبره ولم يلغيه، يبقى ايه؟ يبقى مرسل. وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة الايه؟ المرسلة. المصلحة الايه؟ المرسلة، وصف اعتباره وبناء الحكم عليه من شأن ان يحقق مصلحة للمسلمين من جنس مصالح الشريعة، لكن الشارع لم يعتبره ولم يلغيه، يبقى اسمه مناسب مرسل او المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة حجة عند المالكية والحنابلة ومن وافقهم، وليس بحجة عند غيرهم كالحنفية والشافعية. ومثاله جمع القرآن وضرب النقود واتخاذ السجون ووضع الخراج على الأرض الزراعية المفتوحة وغير ذلك، كل هذه الصحابة قاموا بها من باب المصلحة الايه؟ المرسلة، لأنه وصف إذا بني الحكم عليه حقق المصلحة وتحقيق المصالح من مقاصد الايه؟ الشريعة. والشارع لم يعتبر هذا الوصف ولم يلغه، يبقى هو مناسب مرسل. أما المناسب الملغي، أظن يبقى واضح بقى، مناسب المرسل ما لم يأتي دليل باعتباره ولا دليل بإيه؟ بإلغاه. يبقى المناسب الملغي هو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه بحسب توهم الشخص، ولكن الشارع ألغى إيه؟ اعتباره. يبقى أنت في نظرك لو اعتبرت هذا الوصف علة للحكم هتتحقق إيه؟ مصلحة، في نظرك كده، بس الشرع ألغى هذا الإيه؟ الوصف، فلا يجوز لك أن تبني إيه؟ أن تبني عليه. كما سبق في قول من قال ان الابن والبنت مشتركون في الايه؟ في البنوة. من اسباب الميراث البنوة، من اسباب الميراث البنوة. طيب ده ابني وده بنتي، الاثنين مشتركين في البنوة، يبقى اذا ما دام ده بنتي وده ابني يبقى انا حد للبنت نص الولد ليه؟ لا، ده هذا الوصف يقول ان انا اعطي البنت مثل الايه؟ الولد. هذا توهم منه ان هذا هو الوصف المناسب، لكن الشارع لغى هذا الايه؟ الوصف. فلا يجوز لك ان تقول ما دام الابن والبنت مشتركين في البنوة يبقى اذا للذكر مثل الايه؟ الانثى، او للانثى مثل الايه؟ الذكر، لان هذا الشارع الغاه. مسالك العلة، مسالك العلة. ما المراد بمسالك العلة؟ قال يراد بمسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل. مسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة. مش أنا بقول القياس إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين في إيه؟ في علة الحكم. يبقى إذن إذا أنا عندي واقعة عايز أعرف حكمه وعايز أقص على حكم تاني، يبقى لازم أعرف علة الإيه؟ الأصل، وأشوف العلة دي متوفرة في الفرع اللي هو المقيس ولا لا عشان أقيس عليه. طب إزاي أوصل لمعرفة العلة؟ إزاي أقول إن هذا الوصف هو الذي اعتبره الشارع علة الحكم؟ إزاي أوصل لمعرفة العلة؟ قال ما اسمها مسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل. والعلة تعرف بطرق، العلة تعرف بطرق، أشهرها النص والإجماع والسبر والتقسيم. زي مثلا كده في الناسخ والمنسوخ، بما يعرف النسخ؟ بما يعرف الايه؟ النسخ. قلنا بتصريح الايه؟ الشارع، مثلا بنص الشارع كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى الشارع نص على ايه؟ على النسخ، خد بالك. او بتصريح الصحابي، بتصريح الصحابي بالنسخ، او بثبوت الايه؟ التاريخ. دي طرق معرفة الايه؟ النسخ. كذلك برضو العلة اللي هي الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع علة الحكم. ازاي اوصل؟ ايه الطرق اللي توصلني ان هذا الوصف هو علة الحكم؟ قال عندنا طرق اشهرها النص والاجماع والسبر والتقسيم. يكون عندي نص على ان هذه العلة، هل الأمثلة السابقة فيها نصوص نصت على علة؟ ويسألونك عن المحيط قل هو ايه؟ قل هو أب. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الايه؟ النكاح، فإن آنستم رشدا فادفعوا. بأمثلة نصت على الايه؟ على العلة. يبقى إذن أشهر طرق معرفة العلة هو الايه؟ إن يكون عندي نص بيقول إن العلة هي كذا. قال قد يدل النص على أن وصفا معينا علة للحكم الذي ورد فيه، فيكون ثبوت العلة بالنص، يكون ثبوت العلة بالإيه؟ بالنص. وتسمى العلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها، العلة الإيه؟ المنصوص عليها. إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائما صريحة. يسألونك عن المحيط قل هو أذن، دي علة إيه؟ صريحة. لكن النص على العلة مش لازم دايما يكون ايه؟ يكون صريح، فقد تكون بالإيماء والإشارة. وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالته على العلة قطعية أو ظنية. يبقى خلي بالك بقى، النص إما لا مش لازم يكون صريح دائما، بل قد يكون بالإشارة والإيماء. وإذا كان صريحا فقد تكون الدلالة قطعية أو ايه؟ أو ظنية. نفهم بقى الأقسام دي. أولا الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير علة، دي أقوى الطرق. النص الصريح القطعي، مش الظني، النص الصريح يبقى مش إيماء وإشارة، والقطعي مش الظني. قال وفي هذه الحالة تكون دلالة النص الصريحة على العلة قطعية، ويكون هذا بالصيغ والألفاظ التي وضعت في اللغة للتعليل. النص الصريح القطع إيه؟ يكون بالصيغ التي وضعت في الدلالة للتعليل، مثل إيه؟ لكي لا، لأجل كذا، من أجل كذا، وكي لا يكون كذا، دي ألفاظ صريحة في الإيه؟ في التعليل. كما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، ليه ربنا بعت الرسل مبشرين ومنذرين؟ العلة إيه؟ منصوص عليها إيه؟ بنص قطع ولا ظني قطع، لأن القرآن متواتر مش كده؟ أيوة، وصريحة مش بالإمام والشرع، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى أنت لو سئل ما الحكمة من إرسال الرسل تقول كما قال الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الإيه؟ بعد الرسل. فالنص صريح في أن علة إرسال الرسل هي المذكورة لئلا يكون للناس على حج. كذلك في أموال الفيء، في أموال الفيء ربنا قال إيه؟ ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فيه فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ليه؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. فهذا النص صريح في أن العلة من هذا التقسيم في الفيء هي منع جعل المال متداولا بين الأغنياء دون إيه؟ دون غيرهم. كذلك في قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت إيه؟ بنت جحش، بعد أن طلقها زيد بن حارثة، وكان زيد يقال زيد بن إيه؟ ابن محمد، حتى نزل أدعوهم إيه؟ لآبائهم، فقيل زيد بن حارثة. لما طلقها زيد وانتهت العدة زوج الله زينب من النبي عليه الصلاة والسلام في السماء بلا ولي ولا شهود ولا مهر. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طب ليه ربنا كده قدر ذلك الزواج؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج إيه؟ أدعيائه. فهذا النص صريح في دلالته القطعية على أن علة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بعد أن طلقها زيد هي دفع الحرج عن المؤمنين في نكاح أزواج زوجات أبنائهم بالتبني. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام عندما آذن لهم في ادخار لحوم الأضاحي بعد أن نهاهم، قال إنما نهيتكم عن ادخار الأضاحي لأجل الدافة فكلوا وادخروا، فعلل النهي الأول بأنه حادة الوافدين على المدينة إلى الطعام، فلما زالت العلة زال الحكم بتحريك الادخار، لأن الأحكام تدور ما عللها وجودا وإيه؟ وعدم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل الإيه؟ البصر. أنت ليه مأمور أنك أنت تخبط على الباب وتقف على يمينه وشماله؟ عشان عينك ما تخشش البيت. فإذا عينك دخلت قبل أن تستأذن يبقى ما فائدة البصر؟ ما فائدة الاستئذان؟ إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فهذا نص صريح قطعي، فأن علة الاستئذان هي منع اطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه، فيقاس عليه المنع من اطلاع الإنسان من شباك إلى داخل إيه؟ البيت. وانت ماشي في الشارع أحيانا بتبقى فيه شبابيك وطي، وانت واقف في الدور الثالث الرابع بتاعك شباك جارك قدامك مفتوح، ما يصحش توصف شباك ايه جارك، انما جعل الاستئذان من اجل ايه البصر. إباديات الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير الايه الذي لا يحتمل غير العلة. وقد افاد ضربه الامثال من الاحاديث وان كانت احاديث احاد بأن قوله القطعي ليس المراد به إيه؟ قطعي الثبوت اللي هو من حيث التواتر والآحاد، ولكن المراد به القطعي في الإيه؟ في الدلالة، قطعي في الإيه؟ في الدلالة، يعني لا يحتمل إلا الإيه؟ إلا التعليل. ثانيا الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي في العلية. يبقى الأمثلة الأولانية كانت قطعية في الإيه؟ في العلة، يعني لا تحتمل إلا الإيه؟ إلا التعليل، لا يحتمل إلا التعليل. قال الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطع في العلة، يبقى في نص بس مش قطعي إن إيه؟ إن العلة هي كذا، يعني أن النص يدل على العلة ولكنه يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا، يعني الراجح إن دي هي العلة، النص في العلة بس اللفظ يحتمل غيرها لا يمنع من ظهور النص فيها، فتكون دلالته على العلية صريحة ظنية. يبقى ايه الاولى قطعيه ايه والثانيه ايه ظنيه. مثال قوله تعالى كتاب انزلناه اليك، ليه؟ لماذا انزل الله الكتاب على رسوله؟ قال لتخرج الناس من الظلمات اليه. فاللملم التعليل، فاللملم الايه التعليل، ولكن تحتمل ايضا ان تكون لم الايه العاقبه، لم الايه العاقبه، زي قوله تعالى ايه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا وحزنا، دي بيسمى العلماء لم الايه العاقبه مش لم التعليل. هم ما خدوش موسى علشان يكون لهم عدوا وحزنا، ده هم خدوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ايه ولدا. يبقى ايه؟ يبقى قالوه ايه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، لتكون عاقبته ايه ان يكون لهم ايه عدو. اذا قوله تعالى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور نص في العلة، نص في العلة، ولكنه نص غير ايه غير قطعي، نص غير قطعي بل ايه بل ظني، لان النص يحتمل ان يكون للعلة ويحتمل ان يكون لايه لغيرها. ثالثا الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة. يبقى المثالين الاولين كانوا بايه النص الصريح من حيث القطع وعدم والظني، من حيث القطع والظني. المثال الثالث الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة، نص غير صريح لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها، وذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة. ومن مظاهر هذا النوع مجيء جملة مؤكدة أو مؤكدة بإن بعد جملة جاءت مشتملة على الحكم. من الألفاظ التي تشير إلى العلة مجيء جملة مؤكدة بإن بعد جملة جاءت مشتملة على الإيه الحكم. جملة فيها حكم تيجي بعدها جملة مؤكدة بإيه بإن. مثال كده لما سئل عن سؤر الهرة قال إنه ليس بنجس، ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فين الجملة المشتملة على الحكم؟ الجملة الأولى إنها ليس بإيه دي جملة مشتملة على الحكم، جاء بعدها جملة مؤكدة بإيه بإن إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالجملة الثانية كالتعليل للإيه للجملة الأولى، ففيها مش هي مش صريحة في الدلالة ولكن فيها إشارة إلى أنها هي الإيه هي العلة. أو بأن يقع الكلام موقع الجواب كقوله عليه السلام اعتق رقبة لمن أخبره بملامسته لزوجته في رمضان، هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال اعتق رقبة. فقوله اعتق رقبة جاء في جواب قول إيه وقعت على امرأتي في رمضان، يبقى هذا هذه الجملة خرج جواب الإيه السائل، ففيها إشارة إلى أن الحكم وهو عتق الرقبة علته إيه الوقوع على امرأتي في إيه في رمضان. أو بأن يقرن الوصف بالحكم، أن يقرن الوصف بالحكم، فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن بالحكم هو علته، وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. اسمع الكلام ده، تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق مشتق من الايه من السرقة، يبقى هذا الحكم وهو قطع اليد السبب الايه سببه السرق. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ايه 100 جلدة، الزانية والزاني مشتقان من الايه من الزنا، يبقى هذا الحكم وهو الجلد متعلق بالزنا. قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، يبقى القتل هو علة الايه المنع من الميراث. لا وصية لوارث، يبقى الميراث هو السبب في المنع من الايه من الوصية. لا يقضي القاضي وهو غضبان، الغضب علة النهي عن الايه عن القضاء. يبقى ديت اسمها الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة، لكنه يشير إلى العلة وينبه إيه؟ وينبه عليه. يبقى إذن النص إما أن يدل على العلة صراحة قطعيا أو ظنية، وإما أن يدل عليها بالإيماء والإيه؟ والإشارة. هذا طريق من طرق معرفة الإيه؟ العلة، علة الأحكام، وهو الإيه؟ النص. النص سواء دل النص على العلية بصراحة أو بالإيماء والإيه؟ والإشارة. الأمر الثاني الإجماع. الإجماع قال: وقد يثبت كون هذا الوصف علة عن طريق الإجماع، أن تجمع الأمة على أن علة هذا الحكم هو كذا أو هي كذا. مثال: الإجماع على أن امتزاج النسبين في الأخ الشقيق أي قرابته من جهة الأب وجهة الأم هو العلة في تقديمه على الأخ لأب في الميراث. إيه؟ مش الإنسان إذا مات، الكلالة إذا مات، الكلالة إذا مات ليس له والد ولا إيه؟ ولا ولد، حيرث إيه؟ أقرب الناس إليه. فإذا كان لي أخ الشقيق وأخ الأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ الإيه؟ يحجب الأخ الأب. الإجماع على إن امتزاج النسبين يعني القرابة من جهة الأب والأم هي العلة إن إحنا قدمنا الأخ الشقيق على الأخ الأب في الميراث، فيقاس عليه، يقاس على تقديم الأخ الشقيق في الميراث تقديمه أيضا على الأخ الأب في الولاية. يبقى إذا مات رجل وترك قصر، وترك إيه؟ قصر. هؤلاء القصر لهم إخوة أشقاء وإخوة لإيه؟ لأب. الوصاية تكون لمين؟ تكون للأخ الإيه؟ الشقيق. الوصاية الأخ الشقيق احنا قسناها على الإيه؟ على تقديم الأخ الشقيق في الميراث فيقدم عليه في الإيه؟ في الولاية. ويقاس عليه أيضا تقديم ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق على ابن الأخ الأب وابن العم الأب على التوالي في الإيه؟ في الميراث. هذان طريقان، الطريق الأول هو النص والطريق الثاني هو الإيه؟ الإجماع. أما السبر والتقسيم، فما معنى السبر وما معنى التقسيم؟ قال: إذا لم تثبت العلة لا بنص ولا بإجماع. أنا عايز أعرف علة الحكم، مش لاقي نص صريح ولا غير صريح في إثبات العلة، وما عنديش إجماع على إثبات إن هذا الوصف هو العلة، أنتقل إلى إيه؟ الاستنباط. استنباط العلة، استنباط العلة بالسبر والتقسيم. إيه بقى معنى السبر وإيه معنى التقسيم؟ قال: معنى السبر الاختبار، معنى السبر الإيه؟ الاختبار. ومعنى التقسيم هو أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم، ثم يقر يعني يرجع عليها بالفحص والاختبار والتأمل، فيبطل منها ما يراه غير صالح ويبقي منها ما يراه إيه؟ صالحا، لأن يكون علة حتى يصل بعد هذا الإلغاء والإبقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العلة، هو العلة. والمجتهد في هذه العملية يسترشد بشروط العلة السابقة، فلا يستبقي إلا الوصف الظاهرة المنضبطة المناسبة المتعدي كما سبق في شروط العلة. مثال: مثلا الخمر لما حرمت، حرمت لكونها من العنب، حرمت لكونها شرابا سائلا، حرمت لكونها مسكرة، دي كلها أوصاف إيه؟ موجود. دي كلها أوصاف إيه؟ موجود. فالمجتهد عشان يوصل للإيه؟ للعلة يحصر كل ما يمكن أن يكون إيه؟ وصفة. يعد كده، ده ممكن يكون وصف، يكتبه، وده ممكن يكون وصف، يطلع بتلات أربع خمسة أوصاف ممكن يكونوا إيه؟ العلة. وبعدين يقول الوصف الأول ده ما ينفعش، مش متوفرة فيه الشروط، إلغيه. الوصف الثاني متوفرة فيه الشروط، بإيه؟ أبقيه. الوصف الثالث مش متوفرة فيه الشروط، إلغيه. الوصف الرابع متوفرة فيه، أبقيه. يبقى ألغى ما لم تتوفر فيه الشروط وأبقى ما توفرت فيه الإيه؟ الشروط وبعدين يرجح احدهما على الايه على الاخر لغايه ما يصل الى في النهايه الى ان هذا هو الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي ليصلح ان يكون عله للحكم. مثلا ورد النص بتحريم الخمر ولم يبلغ بعض المجتهدين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. أصل عندنا ايه كل مسكر خمر دي حالة القضية بقى، يبقى عرفنا يبقى هذا نص على العلة في التحريم هو الايه الإسكار. لكن افرض مثلا واحد مجتهد لم يبلغه هذا النص كل مسكر خمر، او افرض انه بلغه ولم يصح عنده، قال هذا حديث ايه ضعيف، يبقى هو إذن ما عندوش نص في العلة، ما عندوش نص في الايه في العلة، فعايز يبحث عن علة تحريم الخمر عن طريق السبر والتقسيم. هيعمل ايه؟ يحصر الاوصاف التي يمكن ان تكون احداها علة التحريم، مثل كون الخمر من العنب هذا وصف، او كونها سائلة هذا وصف، او كونها مسكرة هذا وصف، وبعدين يبدئ النظر ويعيده في هذه الاوصاف الثلاث مستهديا بشروط العلة السابقة، فيلغي الوصف الأول لكونه قاصرة، كون الخمر إيه من العنب، العنب ده وصف قاصر لا يتعدى إلى غيره، وإحنا عشان قلنا شروط العلة أن تكون متعدية إلى إيه إلى غيره. كونها سائلة يلغي برضو هذا الإيه الوصف، لأن هذا الوصف طردي أي اتفاقي لا علاقة له بالحكم ولا تأثير له فيه، ويبقي الوصف الثالث وهو الإسكار لأنه وصف ظاهر مناسب للحكم، فيقول كل نبيذ أسكر فهو إيه فهو خم. دي طريقة استنباط العلة لمن لم يبلغه النص في الإيه في الخمر وهو كل مسكين إيه خم. أدي معنى السبر والإيه والتقسيم، السبر معناه الاختبار والتقسيم معناه حص الأوصاف ثم العودة إليها بالنظر للبحث في أيها تتوفر فيه شروط العلة. مثال آخر، أن النص ورد بولاية الأب على تزويد ابنته البكر الصغيرة كما سبق معنا، ولم تثبت علة هذا الحكم بنص ولا إجماع، يعني جاء النص بإن للأب أن يزوج ابنته البكر الصغيرة، طب العلة إيه؟ لم يرد نص ولا إجماع بالعلة، فينظر المجتهد في النص ويحصل العلة بأحد اثنين، البكارة أو الصغر، الوقت البنت الصغيرة البكر أبوها يجوزها، طب هيجوزها ليه؟ عشان بكر ولا عشان صغيرة؟ أدي الوصفين اللي ممكن أحدهما يكون إيه علة، فيردد النظر فيهما وبعد التأمل يستبعد وصف البكارة. ليه؟ لأن الشارع لم يعتبر البكارة بأي نوع من أنواع الإيه؟ الاعتبار، وإنما اعتبر إيه؟ الصغر في الولاية المالية كما سبق إيه؟ كما سبق معنا، فيكون اعتبار الشارع للصغر في الولاية المالية دليلا على أنه اعتبر الصغر وصفا معينا علة لجنس الحكم وهو الولاية، فتكون الولاية في الزواج علتها الصغر كما أن الولاية في المال علتها الإيه؟ الصغر. ده معنى السبر والإيه والتقسيم. قال ولا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم، يعني المسألة بقى إذا ما كانش فيه نص على العلة ولا إجماع فأنظار المجتهدين هتختلف، فده هيقول العلة كذا والتاني هيقول الإيه العلة كذا، ده هيلاقي الشروط متوفرة في وصف التاني هيلاقيها مش متوفرة وهكذا. ولا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم، فقد يرى مجتهد أن هذا الوصف هو المناسب بينما لا يراه غير مناسبا، فالحنفية مثلا رأوا أن علة الولاية للأب في تزويج ابنته البكر الصغيرة هي الصغر للبكارة، بينما رآها الشافعية البكارة للصغر. ومن اختلاف الفقهاء في استنباط العلة أيضا أن السنة وردت بتحريم مبادلة بعض الأصناف بجنسها متفاضلة، عارفين الأصناف الستة الربوية الذهب والقمح، الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإيه والملح، خد بالك. قال لم يقم دليل شرعي من نص أو إجماع على علة هذا الحكم، فالمجتهد يبحث في العلة، فقد يصل باجتهاده بطريق السبر والتقسيم إلى أن العلة هي اتحاد الجنس وكون هذه الأصناف مما يكال أو يوزن، هذا قول الحنفية ومن وافقهم، أو أن العلة هي اتحاد الجنس مع كون هذه الأصناف طعاما أو أثمانا، وهذا قول الشافعية ومن وافقهم، أو أن العلة هي اتحاد الجنس وكون هذه الأصناف قوتا مدخرة أو أثمانا، وهذا قول المالكية ومن وافقهم. وعلى أساس نوع العلة التي استنبطها الفقهاء يكون القياس. فعلى رأي الحنفية يقاس على موضع النص كل المقدرات بالكيل والوزن، وحتى ولو لم تكن طعاما ولا قوتا مدخرا. وعلى رأي الشافعية لا يقاس عليها إلا ما كان طعاما أو أثمانا. وعلى رأي المالكية يجب أن يكون المقيس قوتا مدخرا أو من الأثمان. والذي نحن عليه إلى الآن في مسألة الأصناف الستة الربوية أنه من باب التوسعة على الناس لا يجوز القياس عليها، لأن إلحاق غيرها بها فيه مضرة ومشقة وإيقاع الناس في الإيه؟ في الحرج. وما كان ربك نسيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عين هذه الأصناف الستة، ها يبقى قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا إيه؟ فبيعوا كيف شئتم. يبقى الراجح أن ما فيش قياس في هذه الإيه؟ المسألة اللي هي ضربها مثالا، لكن هو أنت تستفيد منها بس معرفة إيه؟ اختلاف إيه؟ أنظار الفقهاء في استنباط العلة عن طريق السبر والإيه؟ والتقسيم. إذا في علة منصوص عليها ما عادش في خلاف، علة مجمع عليها ما عادش في خلاف. هنا بقى حين تكون العلة غير منصوص عليها ولا مجمع عليها، هنا بقى سيعمل المجتهدون فهمهم وفكرهم في استنباط العلة، وتختلف إيه؟ أفهامهم في الوصول إليها. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هي علة الجمع بين الصلاتين دون عذر كما وردت بالسنة؟ حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة 87، يعني جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر. قيل: لماذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. قال العلماء: هذا لمن لم يتخذه عادة، الجمع في الحضر لمن لم يتخذه عادة، مش العملية مش مفتوح، لا. يعني مثلا انت في يوم من الايام جه الظهر وانت مشغول شغل على خلاف العادة، ما معك رخصة انك انت تصلي الظهر مع العصر، او انت تعلم من اعمالك اليومية ان العصر حتى مشغول جامد على خلاف العادة، فلك ان تجمع العصر مع الظهر جمع ايه؟ جمع تقديم. هذا بسميه الجمع لمن لم يتخذه عادة. يقول: هذا يجوز الجمع بين الصلاتين عند العمل الشاق المستمر؟ طبعا سبق مما سبق الجواب ايه؟ لا يجوز، ما دام اعمالك كده مستمره كل يوم لا يجوز لك الجمع، وانما عليك ان تصلي الصلاه في وقتها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انصرفوا راشدين، عايز يقول اذكار المساء، اللي عايز يتوضا، جزاكم الله خيرا.